حصريا على موقع djkimo.com. القلب الخالي ظلموا قبله شبكوا وارتاحوا لما شغلوا وعدوا يزوروا ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام ظلموا ظلموا القلب الخالي ظلموا قبله شبكوا وارتاحوا لما شغل على موقع djkimo.com.